بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم معشر المستمعين والمتابعين الكرام في هذا الدرس الجديد من سلسلة الدروس العلمية التي تنظمها شبكة المنارة العلمية، حيث يقوم فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى بالتعليق على كتاب الضروري في علم الدين فقيه العالم أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، وذلك عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا جميعا برحمته ومغفرته، وأن يدلنا جميعا على كل خير، وأن يهدينا سواء السبيل. ثم إن من رحمة الله عز وجل بعبده المؤمن أن يدله على طرق الخير، وإن من أعظم طرق الخير التي يدله الله عليها أن يتعلم العلم النافع الذي يرقى به درجات في الدنيا والآخرة. ومن حسن الفعل أننا كنا انتهينا في مجلسين سابقين من شرح رسالة لطيفة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في طريقة تعليم الناس، وكان من مقتضى تلك الرسالة أو من مدلولات تلك الرسالة أو مما أكد عليه الشيخ هناك التدرج في تعليم الناس أمور الدين، فكان أن اخترنا كتابا موجزا يحقق ما أرشد إليه الشيخ رحمه الله، وهو كتاب بديع في عنوانه، جديد في طرحه أو في شرحه، وهو لمؤلف متقدم مالكي ومن أهل المغرب، ولم يكتب الله عز وجل له الخروج هذا الكتاب مطبوعا أو الانتشار إلا قبل تقريبا عام أو عامين، حيث قام بطبعه أحد الأساتذة من دولة المغرب، ولما كان هذا الكتاب يحتاج إلى خدمتين، الأولى خدمة الإخراج والثانية خدمة الشرح، فقد يسر الله عز وجل لي الحصول على نسخة بعد عناء على نسخة خطية وحيدة له في إحدى مكتبات مدن المغرب، ثم عنيت بإخراج نصه إخراجا دقيقا لعله أن يخرج مطبوعا عما قريب، وها نحن الآن نشرع في شرحه والتعليق عليه، ونسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد. ومن عادة الشراح أن يقدموا بين يدي كلامهم مقدمات توضح ما لا بد منه، ولذلك بين يدي درسنا أو مجلسنا أربع مقدمات يعقبها بإذن الله عز وجل شرح لمقدمة الكتاب وبعض من الباب الأول منها. أما المقدمة الأولى فمؤلف الكتاب هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي من أقحاح العرب، يعود نسبه إلى قبيلة كلب، ولد رحمه الله سنة 693 للهجرة، ولم يعمر طويلا، عاش 48 سنة فقط، لكنه شغلها بالعلم تحصيلا وتأليفا، تولى الخطابة في شبابه، عرف بالأسلوب الحسن والمنطق الجميل، اشتهر رحمه الله بمؤلفات فاقت غيرها، ورزقه الله عز وجل بثلاثة أبناء تعلموا على يديه وصاروا علماء بعده، بل إنه ألف أحد كتبه لأجلهم، وصار إماما في التفسير والفقه واللغة، حيث كان أديبا شاعرا. من مؤلفاته رحمه الله الكتاب المشهور له التسهيل لعلوم التنزيل، وهو كتاب علم في بابه أو علم في بابه، وكتاب يعني له مقدمة جامعة يحتاج إليها طالب العلم قبل خوضه دراسة علم التفسير، ولذلك اعتنى بشرحها بعض العلماء. وله أيضا كتاب القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، وهذا الكتاب اعتمد في بابه وسيرد كلام عنه إن شاء الله. ومما ألفه أيضا ما أشرنا إليه، وهو كتاب اسمه الأنوار السنية في الألفاظ السنية، ألفه رحمه الله من أجل تسهيل حفظ الحديث على ابنه أبي بكر، فهو كتاب حديثي جامع في بابه وله شرح، والكتاب أظن وشرحه لا يزالان مخطوطان رغم توفر نسخهما الخطية. وتوفي رحمه الله شهيدا في معركة في طريف سنة 41 و700 للهجرة. أما المقدمة الثانية فهي في الكتاب واسمه ونسبته لمؤلفه. هذا الكتاب نسبه للإمام ابن جزي تلميذ تلاميذه، وهو محمد بن عبد الملك القيسي المتوفى سنة 834، حيث قال في كتابه في مقدمة كتابه منهاج العلماء الأخيار شرح أحاديث كتاب الأنوار، حيث شرح رحمه الله الكتاب السابق لابن جزي في الأحاديث، وذكر سنده بالكتاب إلى ابن جزي، ثم قال وله تواليف وهي تفسيره المذكور وكتاب أصول القراءات الستة، وأفرد نافعا بتأليف آخر سماه المختصر البارع ووسيلة المسلم في اختصار مسلم والأنوار السنية والدعوات والأذكار والقوانين الفقهية والضروري من علم الدين إلى غير ذلك. كما أن هذا الاسم الضروري من علم الدين كتب على طرة مخطوطة ونسب إلى ابن جزي، ولكن اختلف في اسم الكتاب بينما دون على المخطوطة وما الضروري في علم الدين، وما ذكره المؤلف مما سيأتي معنا وما ذكره القيسي، يعني حيث قال الضروري من علم الدين أو الضروري في علم الدين، والخلاف هنا لا يغير شيئا ذا معنى إذا علمنا أن حروف الجر ينوب بعضها مكان بعض. ما يمكن أن يقال عن هذا الكتاب هو أفضل تعريف مختصر له هو ما ذكره المؤلف عنه، حيث قال هذا كتاب الضروري في علم الدين الذي تجب معرفته فرض عين على كل أحد من المسلمين. فقد اشتمل الكتاب على ما يجب على المسلم تعلمه في عقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه. وقد يعني الحقيقة بحثت فيما يعني تيسر لي وسألت من له يعني بعض من له خبرة في هذا الموضوع عن كتاب مختصر ألف على هذا المنوال فلم أجد، لكن هذه الطريقة سبقه إليها على شكل مطول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتاب الرسالة الذي بدأه بمقدمة في العقيدة ثم تكلم عن المسائل الفقهية ثم ختمها بالجامع في الأخلاق والآداب كما هو عادة الفقهاء أو السادة المالكية في كتبهم. لكن هنا سؤال، هل هذا الكتاب الضروري في علم الدين مختصر لكتاب القوانين الفقهية؟ يعني فقد قال بعض من ترجموا من المعاصرين لابن جزي بأنه مختصر عن كتابه الكبير القوانين الفقهية، لأن كتاب القوانين الفقهية رتبه على نفس ترتيب أو على نفس قسمه على نفس تقسيم ابن أبي زيد القيرواني، أوله عقيدة ثم أبواب الفقه ثم ختمها بباب جامع في الأخلاق والآداب. لكني المستقرئ لكتاب الضروري في علم الدين يظهر أن له أن الكتاب في أساسه أنشئ، وهذا هو المهم عندنا، أنشئ أو ألف ليكون مختصرا يبين ما يلزم المسلم تعلمه من أمور الدين وفق ما اعتبره العلماء من تقسيم لعلوم الشريعة كما سيأتي، لأنه رحمه الله إنما أنشأه ابتداء لهذا الغرض واستعمل ألفاظا ومسائل لم يتعرض لها في كتابه القوانين الفقهية. والمؤلف في كتابه قسمه إلى ثلاثة أقسام كما ذكرنا، اكتفى في الباب الأول بالعقيدة بما يتعلق بأصول الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والقسم الثاني ذكره يعني خصصه للمسائل الفقهية الفروع الفقهية، واكتفى فيها بالقول المختار، ولم يذكر الخلاف في كتاب في مختصر هذا إلا في موضع أو موضعين أشار إلى الخلاف إشارة. وأما الثلث الأخير من الكتاب فهو في الآداب والتعاملات والفضائل. أما المقدمة الثالثة وهي مهمة، بل مهمة جدا، ما معنى الضروري في علم الدين؟ العلماء قسموا العلم الواجب تعلمه إلى نوعين. النوع الأول العلم الذي يلزم كل مسلم تعلمه، أو هو الذي يلزم نفس العبد لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه، فهو علم واجب لا يستقيم دين الشخص ما لم يعلمه ويعمل به. والنوع الثاني هو ما زاد على ذلك من تفاصيل أمور العقيدة والتوحيد والعبادات والمعاملات وسائر مسائل الفقه والأخلاق والآداب. هذا التقسيم ذكره غير واحد من العلماء. الغزالي رحمه الله في كتابه منهاج القاصدين يقول: العلوم التي طلبها فرض في الجملة ثلاثة: علم التوحيد، وعلم السر يعني به ما يتعلق بالقلب ومساعيه، وعلم الشريعة. وأما حد ما يجب من كل واحد منها فالذي يتعين فرضه من علم التوحيد مقدار ما تعرف به أصول الدين، وهو أن لك إلها عالما قادرا حيا إلى آخره لا شريك له، متصف بصفات الكمال، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق فيما جاء به عن الله وفيما ورد على لسانه من أمور الآخرة. ثم مسائل في شعائر السنة تجب معرفتها، وإياك أن تبتدع في دين الله ما لم يأتي به كتاب ولا أثر. وثم قال: وجميع أدلة التوحيد موجود أصلها في كتاب الله. وهذه مسألة مهمة سنتكلم عنها، وأشرنا لها سابقا حينما تكلمنا عن كلام الشيخ محمد رحمه الله، أن أصول الدين التي يجب تعلمها أدلتها في الكتاب والسنة، في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك تعلمها يسير. ثم قال الغزالي: وعلى الجملة كل ما لا تأمن الهلاك مع جهله فطلب علمه فرض لا يسوغ لك تركه. قال: وأما الذي يتعين فرضه من علم السر يعني الأخلاق، فمعرفة مواجبه ومناهيه حتى يحصل لك تعظيم الله تعالى والإخلاص والنية وسلامة العمل. وأما ما يتعين من علم الشريعة يعني في علم الفقه، فكل ما تعين عليك فرض فعله وجب عليك معرفته لتؤدي. كل ما تعين عليك فرض فعله وجب عليك معرفته لتؤدي، مثل ماذا؟ قال: كالطهارة والصلاة والصيام. أما الحج والجهاد والزكاة إن تعين عليك وجب عليك علمه لتؤديه وإلا فلا. قال: فهذا حد ما يلزم العبد تحصيله من العلم لا محالة، ويتعين فرضه بحيث لا بد لك من ذلك. كلام الغزالي هنا هو أوسع من شرح هذه العبارة، وأكد عليه غيره من العلماء. شيخ الإسلام بن تيمية يقول: العلم الضروري هو الذي يلزم نفس العبد لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه. لإيضاح معنى كلام العلماء هنا، ننظر مثلا فيما يتعلمه الإنسان من أحكام الفقه، فإنهم قصروا الضرورية على الشيء الذي يلزمك فعله بصفتك مسلما، مثل ماذا؟ قال مثل الطهارة والصلاة والصيام وبعض التعاملات المالية التي لا يمكن أن تستغني عنها. طيب أين الزكاة والحج؟ أنت الآن لو تستعرض معي الكتاب تجد أن المؤلف فصل الكلام في أحكام الطهارة، وفصل الكلام في أحكام الصلاة، وفصل الكلام في أحكام الصيام، لكنه لما جاءت والحج اختصر اختصارا موجزا. الزكاة والحج عبادات لا شك في ذلك، وهي من أركان الإسلام، والمطلوب في أركان الإسلام أمران: اعتقاد وعمل. فالاعتقاد تعتقد اعتقادا جازما بأن الزكاة والحج ركنان من أركان الإسلام، لكن هل يجب عليك الزكاة والحج؟ نقول لا، لا يلزمك الزكاة والحج إلا إذا توفرت فيك شروطهما. وأهم شرط في الزكاة المال الزكوي. هل كل الناس عندهم مال زكوي؟ لا، ليس كل الناس. إذن لا يحتاج لتعلم مسائل الزكاة إلا من عنده مال، وإذن ليس ذلك متجها إلى جميع الأفراد. ونحن قلنا في تعريف الضروري أنه الذي يلزم العبد لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه، ومثله بل هو أوضح من الحج، فإن شرط الحج الأساس الاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا. وهل يستطيع الحج إلا القلائل من الناس؟ إذن فليس متجها تعلم مسائل الحج لكل أفراد، فليست مسائله من الضروري في علم الدين. ويؤكد هذا الكلام قولنا هذا أن أول توجيه تجده للعلماء لقاصد الحج قالوا أن يتعلم مناسك الحج. في كل أول كتب الفقه أو أول كتب المناسك يذكرون هذا، مناسك الحج عبادات فرائض واجبات، ومع ذلك لم يطلب من المسلم تعلمها إلا عند حاجته إليها. لذلك سنجد المؤلف كما ذكرت لما تكلم عن الزكاة والحج تكلم عن فرضيتهما فقط، ولم يتكلم عن تفاصيل مسائلهما ومثلها الجهاد. ومن هنا نستفيد عدة فوائد: الأولى التأكيد على ما أكد عليه العلماء من أن تعليم الناس درجات، فعامة الناس إنما يعلمون الضرورية في علم الدين، أصول الدين، وهو الذي أصله وجمعه عدد من العلماء، ومنهم ابن جزي هنا في هذا الكتاب، وأيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف عدة رسائل هي في حقيقتها لو جمعتها مجتمعة لوجدت أنها تمثل الضروري في علم الدين. ثلاثة الأصول: أداب المشي إلى الصلاة، تجد أنه فصل القول في الطهارة والصلاة، ثم لم يطل في الزكاة والحج لأن ليست مطلوبة على كل الناس. المسألة أو الفائدة الثانية هو الخلل الذي يحصل عند التعليم أو عند طالب العلم عند بدئه للتعليم، من بدئه بالمطولات قبل المختصرات، أو البدء بالدقائق قبل أصول العلم، أو البدء بالتفاصيل قبل تحصيل الأساسات أو الأساسيات. من ذلك عدم استيعاب طالب العلم للضروري من علم الدين قبل أن يتعمق في بعض العلوم، فتجد الطالب قد يتبوأ مكانا للتعليم وهو لم يمر أو لم يتعلم الضروري من علم الدين، وإنما ورد إليه هذا الإشكال لأنه لم يسلك مسالك العلماء في التدرج في طلب العلم. المقدمة الرابعة وهي الأخيرة، يعني كيف سنسلك هذا الشرح؟ الكتاب إنما هو في الضروري من علم الدين، والمحتاج لمسائل أو لهذا الأمر أو الضروري من علم الدين إنما يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول معنى الكلام، والأمر الثاني الدليل عليه. وأما تفاصيل المسائل وصورها والخلاف فيها فالكلام فذكرها في شرحها مثل هذا الكتاب يخرج الكتاب عن الهدف من تأليفه. وأشد منه البعد عن مقصد الكتاب الدخول في الخلاف في المسائل والفروع والترجيح بينها. لذلك فسيكون إن شاء الله شرحنا مقصورا على بيان ألفاظ المؤلف والاستدلال على ما ذكر ومناقشته إن كان في كلامه مخالفة للدليل أو التعليل، ونحاول بإذن الله عز وجل إيضاح كلامه رحمه الله بكلامه من مؤلفاته الأخرى كالقوانين والتسهيل، كما قال الشاعر: وصاحب الدار أدرى بالذي فيها. ونشرع الآن في شرح هذا الكتاب. وبالله نستعين ونستهدي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، نسألك الهدى والسداد، اللهم أرشدنا للحق ودلنا عليه. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين. نعم. نعم، هكذا ورد في نسخة الكتاب: البدء بالحمدلة، ولم ترد التسمية، وقد يكون حذفها من الناسخ، أو أن المؤلف رحمه الله لم يذكرها فاكتفى بالبدء بالحمدلة، وهي قوله: الحمد لله رب العالمين، اقتداء بالقرآن الكريم، ولأن العبد لا ينبغي أن يغادره حمد الله عز وجل في كل أوقاته، فيحمد الله على كل ما أنعم به وتفضل، بل إن الحمد لا ينبغي أن يكون إلا لله تعالى. يقول ابن عادل رحمه الله: واعلم أن المدح أعم من الحمد، والحمد أعم والحمد أعم من الشكر، لأن المدح يحصل للعاقل وغير العاقل، فكما يمدح الرجل العاقل بفضله، كذلك يمدح اللؤلؤ لحسن شكله ولطافة خلقته، ويمدح الياقوت لصفائه وصقالته. أما الحمد فلا يحصل إلا للفعال المختار على ما يصدر عنه من الإنعام، فالحمد أعم من الشكر، لأن الحمد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما صدر منه من الإنعام، سواء كان ذلك الإنعام واصلا إليك أو إلى غيرك. وأما الشكر فهو عبارة عن تعظيمه لأجل إنعام وصل إليك. فقولنا الحمد لله يدل على أن العبد حمده سبحانه لأجل كونه مستحقا للحمد، لا لخصوص كونه أوصل النعمة إلينا. فإخلاصنا لله عز وجل وحده دون من سواه يقتضي أن نحمده سبحانه، لأنه هو المستحق للحمد وحده لا شريك له. ومجيء الكلمة هنا معرفة بالألف واللام الحمد، لقصر الحمد على الله عز وجل، وذلك يمنع من ثبوت الحمد لغير الله، كما أنه يقتضي أن جميع أقسام الحمد والثناء والتعظيم لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وبهذا يظهر قصور بعض من يبدأ قوله مثلا يقول: حمدا لله وصلاة وسلاما، ومثله: أحمد الله وأصلي وأسلم، وغيره من الألفاظ التي يؤدي عدم دخول الألف واللام على كلمة حمد على احتمال قصور في اللفظ والدلالة. وقوله رب العالمين صفة لازمة لله سبحانه وتعالى، ليس للعالمين رب سواه، والعالمين جمع عالم بفتح اللام، لا واحد له من لفظ كما يقول العلماء. يقول الزجاج: معنى العالمين كل ما خلق الله. وروي عن ابن عباس: رب الجن والإنس. وقال قتادة: رب الخلق كلهم. ويقول الأزهري: الدليل على صحة قول ابن عباس تبارك الذي، قول الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس نذيرا للبهائم ولا للملائكة، وهم كلهم خلق الله، وإنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم نذيرا للجن والإنس، فدل ذلك على أن مقصوده رب الجن والإنس. ثم قال رحمه الله: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين. ثنى المؤلف رحمه الله بالصلاة على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وصلى الله على سيدنا محمد. والكلام عن هذه المسألة أو عن هذا اللفظ في ثلاث مسائل. الأولى أن من مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في مبتدأ الكتب وعند تبليغ العلم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وهما مجتمعان في هذا الموضع. فهذا موضع بداية كتاب، وهو موضع أيضا بداية تبليغ للعلم. وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب أما بعد فإن أناسا من الناس التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن أناسا من القصاص قد أحدثوا من الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتاك كتابي هذا فمرهم أن يكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعون ما سوى ذلك. فدل على أنه ينبغي الاقتصار في الموعظة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمسلمين عامة، ومن هذا صنيع المؤلف رحمه الله تعالى. المسألة الثانية قوله صلى الله بلفظ الخبر، وهذا والمراد به الطلب، أي أنزل يا الله الرحمة المقرونة بالتعظيم، لأن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن غيرهم التضرع والدعاء بالخير. لكن هنا يرد استفهام، قول محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه، شيخ الإسلام رحمه الله، ابن جزي رحمه الله، الإتيان بلفظ الماضي فيما يقصد به الدعاء أمر سائغ. يعني المفروض أن نقول اللهم صل على محمد، اللهم ارض عنه أبو بكر، اللهم ارض عنه ابن جزي، اللهم ارحمه. لكن يقول الفاكهاني في شرح عمدة الأحكام ينبغي أن تعلم أن ما جاء من الدعاء بصيغة الخبر نحو سمع الله لمن حمده، غفر الله ذنوبنا، رضي الله عنا، صلى الله على محمد وسلم ونحو ذلك، قد قيل إنه من باب التفاؤل بإجابة الدعاء، وكأنه وقع واستجيب وأخبر عن وقوعه. وهذه فائدة نفيسة في معنى صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، لماذا نتكلم عن أمر وكأننا نجزم بأن الله رضي عنهم أو أن الله رحمهم، إنما نقولها من باب التفاؤل بإجابة الدعاء. أما المسألة الثالثة فقوله سيدنا، معنى السيد هو الفائق والعظيم في سائر خصال الخير، من ساد قومه يسودهم، ويطلق على الحليم الذي لا يستفزه الغضب، وعلى الكريم، وعلى المالك، وعلى الشخص الكامل المحتاج إليه. وذكرها المؤلف هنا إشارة منه لجواز قول سيدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم بالإجماع. ووصف الرسول بالسيد لها موضع جائز وموضع ممتنع. أما الممتنع ففي الأذكار التي وردت بألفاظ معينة، فلا يجوز زيادة كلمة سيدنا فيها، يعني كما في التشهد وفي الصلاة الإبراهيمية والأذان، ومثلها أيضا الأذكار، يعني أشهد أن محمدا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يقولها في الأذان، نقول لا يجوز هذا الكلام. في التشهد الله تحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك يا سيدنا رسول الله، أو على سيدنا رسول الله، نقول هذا لا يجوز، لأن التشهد لفظ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلها الأذكار والأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوصف فيها بالسيد، فلا يزاد فيها هذا اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء أخذ المضطجع للنوم صحح للصحابي لفظ الدعاء حين أبدل كلمة نبيك بكلمة رسولك، فدل على أن الألفاظ هنا تعبدية. ثم إنك إنما تصف أن الشخص بالسيد إذا كنت تخاطبه، والأدعية والأذكار المخاطب بها الله سبحانه وتعالى وهو السيد عز وجل، فلا يحسن أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه السيد إذا ذكر مع الله سبحانه وتعالى. أما الموضع الجائز من إطلاق لفظ سيدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما سوى ما تقدم من المواعظ، فيجوز أن تقول سيدنا محمد في الخطبة أو في الكتابة كما فعل المؤلف هنا، أو في كلامنا المعتاد وغير ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إنما السيد الله، فقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التواضع كما نص على ذلك العلماء من آخرهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وأيضا يعني من مما يدخل في هذه اللفظة أن لفظ السيد يجوز إطلاقه على غير النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من سيد بني فلان، وقوله للأنصار قوموا إلى سيدكم، وقوله للعبد وليقل سيدي ومولاي. وفدل ذلك على عدم استهجان قول هذه العبارة من الشخص لمن ساد قومه ملكا أو كرما أو غير ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وعلى جميع النبيين والمرسلين، فعطف المؤلف على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين. والصلاة على الأنبياء والمرسلين عند ذكرهم مشروعة، وحكى الإجماع على ذلك أنه وغيره، وذلك أخذا من ما ورد في كتاب الله عز وجل: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون. ثم أيضا إنه يشرع قرن الصلاة عليهم مع الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في عدة حديث منها قوله صلوا على أنبياء الله ورسلي فإن الله بعثهم كما بعثني، وفي لفظ إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله فإن الله بعثهم كما بعثني، وجاء في لفظ إذا صليتم على المرسلين فصلوا علي معهم فإني رسول من المرسلين. وهذه الفاظ عدة أوسع أو أسهب الشيخ محمد الألباني ناصر الدين الألباني رحمه الله تخريجها في كتابه السلسلة الصحيحة، وكلها تدل على استحباب قرن الصلاة على الأنبياء والمرسلين مع الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله ورضي الله عن الصحابة والتابعين، فثلث بالترضية على الصحابة والتابعين. والترضية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها القرآن الكريم في غير آية، يقول عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول النووي رحمه الله يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، فيقال رضي الله عنه أو رحمة الله عليها ورحمه الله نحو ذلك. لكن إدراج الترضية عن الصحابة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي مما جرت عليه عادة العلماء في منطوقهم أو في مكتوبهم، ولعل ذلك لأمرين: الأول علو منزلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومكانتهم، فهم خير الخلق بعد أنبياء الله ورسله، وهم نقلة هذا الدين، وهم من رضي الله عنهم ورضوا عنه. والثاني أن ردا على الفرق المخالفة التي تسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعضهم أو تنتقص منهم. والمؤلف هنا لم يعطف الصحابة والتابعين على الأنبياء والمرسلين لتشملهم الصلاة والسلام مع جواز ذلك، رغبة في زيادة التخصيص لهم بما خصهم الله به وهو الرضا عنهم. فمعنى ذلك وأسأل الله، يعني ما قال يعني ما جعل وعلى جميع النبيين والمرسلين والصحابة والتابعين، بل قال ورضي الله عن الصحابة والتابعين، يعني أسأل الله تعالى أن يرضى على الصحابة والتابعين بما قاموا به من أعمال صالحة وأفعال حميدة، فيعطيهم النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل الكبير. والصحابة هم الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة، الداعون لهم في السر والعلانية إلى يوم القيامة، لأن الأصل في اللفظ العموم لا قصره على من أدركوا الصحابة فقط في حياتهم. وأيضا الدعاء للصحابة أو الترضية على الصحابة والتابعين هو من وفاء طالب العلم لمن دله على الخير، فهم الطريق الموصل لهذه العلوم التي نتكلم بها بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أقل من أن يكون ديدن طالب العلم في منطوقه أو في مكتوبه الدعاء لهم وسؤال الله عز وجل أن يرضى عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. هذا كتاب الضروري في علم الدين الذي تجب معرفته فرض عين على كل أحد من المسلمين. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما لحقها شرع مباشرة في الكتاب، وليس في النسخة الوحيدة لهذا المؤلف كلمة أما بعد. فهل ترك قول أما بعد سائغ؟ نقول نعم، ترك قول كلمة أما بعد سائغ لغة وشرعا. فقول المؤلف هنا هذا كتاب الضروري في علم الدين ولم يقل أما بعد نوع من الاستعمالات البلاغية يسمى حسن التخلص. حسن التخلص وهو أن تترك ما أنت فيه بالكلية وتقبل على ما تخلصت إليه، ومنه الانتقال من حديث إلى آخر، وذلك تنشيطا للسامع مفصولا بهذا. ما مثاله؟ قالوا مثاله قول الله عز وجل في سورة صاد هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. فإن الله عز وجل لما انتهى من ذكر الأنبياء وهو نوع من التنزيل أراد أن يذكر نوعا آخر وهو ذكر الجنة وأهلها، ثم لما فرغ من ذكر الجنة وأهلها قال هذا وإن للطاغين لشر مآب. يعني السيوطي رحمه الله في الإتقان أطال الكلام، أسهب الكلام على هذا النوع وهو حسن التخلص، ونقل عن ابن الأثير قوله هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من الوصل، وهي علاقة أكيدة بين الخروج من كلام إلى آخر. فالمؤلف رحمه الله هنا بدأ بعد الاستهلال بالموضوع مباشرة، ولم يذكر ما يذكره المؤلفون عادة من سبب للتأليف أو نوع العلم الذي سيتكلم عنه وفضله وغير ذلك، بل شرع مباشرة في الكتاب، لكنه فصل ذلك بقوله هذا. فهذا أسلوب بلاغي اقتضاه المقام، خاصة بأن الكتاب مختصر، فكل لفظ يذكره المؤلف ينبغي أن يحمل على أفضل ما يحمل عليه في سياق اللغوي. فعدم ذكره قول أما بعد هذا سائغ لغة ودل عليه حاجته إلى الاختصار. ثم قول المؤلف كتاب الضروري في علم الدين، هذا جزم من المؤلف رحمه الله باسم كتابه، ويقولون هذا أعلى أنواع التحقق من اسم كتاب أن ينص المؤلف عليه. ثم بين المقصود من كتابه بقوله الذي تجب معرفته فرض عين على كل أحد من المسلمين. وقد سبق معنا في المقدمات لهذا الشرح مقصود العلماء ومنهم المؤلف بالضروري من علم الدين. أما قوله تجب الذي تجب معرفته، الوجوء من الوجوب، والمقصود هنا ما عرفه به الأصوليون من أنه ما طلب الشرع فعله على وجه الإلزام، هذا هو التعريف الصحيح للواجب. هذه من باب الفائدة نخرج بكم قليلا. التعريف الصحيح للواجب هو ما طلب الشرع أو الشارع فعله على وجه الإلزام. أما قولنا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فهذا ليس تعريفا، وإنما هذا هو ثمرة الواجب. الواجب هو ما طلب منك على وجه الإلزام، ما ثمرته تثاب على فعله وتعاقب على تركه. هذه فائدة أصولية يعني على قولنا تجب. قال والواجب أيضا له عدة تقسيمات توسع في ذكرها الأصوليون، ومن بين تلك التقسيم تقسيمه بحسب إلزام الكل أو البعض به، فينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: الأول واجب عيني وواجب كفائي، وهو ما يقال عنهما فرض عين وفرض كفاية. فرض العين ما يطلب فعله من كل مكلف بلا استثناء، والمكلف هو البالغ العاقل، لذلك لا يقوم غيره بفعله عنه، مثل الصلاة. الصلاة لا يمكن أن أؤدي أنا الصلاة عن عمرو، ولا يؤدي عمرو الصلاة عني، لأنها واجبة على الإنسان بذاته. والوجوب الذي ذكره المؤلف هنا يعني به معرفة الأحكام التي سيذكرها في هذا الكتاب، فهناك معرفة وهي التعلم والفهم، وتعلم الأحكام في العقيدة والعبادات والسلوك يعني يقصد بها، يقصد بالمعرفة هنا الواجبة، هي تعلم الأحكام في العقيدة والعبادات والسلوك بمعرفة الواجب والمستحب والمحرم والمكروه على سبيل العموم. وهناك واجب أو فعل في ذاته مما يعني سيتم تعلمه، يعني هناك معرفة واجبة وهناك فعل واجب. الفعل يتجه إلى أحد الأحكام الشرعية الخمسة من الوجوب والاستحباب والإباحة والحرمة والكراهية، وهذه ستأتي معنا في تفريعات ما ذكره المؤلف في الأبواب. فالمؤلف كما سيأتي في كل باب يبين الحكم الأغلبي لمحتويات كل باب من هذه الأحكام، ثم يذكر تفاصيل المسائل المندرجة تحته. وقول المؤلف هنا فرض عين دليل على أن هناك ما يكون تعلمه فرض كفاية على المسلمين عامة، والعينية تكون متجهة للأفراد بعينهم، مثل قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل جعل تعلم العلم هنا واجب على طائفة يسقط بها الوجوب عن الجميع، وهو علم التبليغ، وليس العلم الذي يورث العمل فقط. لكن جاء المؤلف هنا بقوله على كل أحد من المسلمين ليؤكد على أن كل مكلف مخاطب به، فليس واجبا على الجميع من حيث هم جميع، بل لا يقوم أحد عن غيره في سقوط الفرضية عنه. فالمراد أو فالمقصود امتحان كل واحد بما خوطب به لحصول ذلك الفعل، يعني أن ما سأذكره في هذا الكتاب من مسائل هي واجبة وجوبا لا انفكاك عنه على كل مسلم. هذا الكلام، هذا الوجوب الذي قاله ابن جزي هنا، هل سبقه إليه أحد؟ نقول نعم، حكى الإجماع عليه ابن سريج رحمه الله، توفي في القرن الثالث أو الرابع، ختم كتابه الودائع لمنصوص الشرائع ختم بعد أن أوضح تكلم في الفقه ختم بابا فقال وقد أجمعت الأمة على أن علم ما لا يسع جهله فرض على الإنسان أن يعلمه، فإذا علمه كان طلب ما سوى ذلك فضلا لا فرضا. فعلى من علم أن الله قد فرض عليه فرائض وتواعده على تركها أن يعلمها ويعلمها، وأن يسارع إلى موافقة الله تعالى فيها رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه وطلبا لمرضاته. فالمؤلف هنا لم يأتي بشيء من عنده، وإنما أتى بشيء مجمع عليه حكاه العلماء إجماعا، وهو أن علم ما لا يسع جهله، وهو الذي قلنا إنه ضروري في علم الدين، فرض على الإنسان أن يعلمه، فإذا علمه ما سوى ذلك يكون طلبه فضلا لا فرضا، يعني من الفضائل التي هي النوافل والمستحبات، أو يقوم بها إذا كان التعليم فتكون فرضا كفاية على طائفة من المؤمنين، إذا قاموا بها سقط عن البقية. نعم. الذي يجب أن يعتقده القلب وينطق به اللسان. نعم، هذا الآن المؤلف شرع في بعد المقدمة في أول باب، وهو أول قسم من أقسام هذا الكتاب، وهو العقيدة. فهذا العنوان باب الإيمان الذي يجب أن يعتقده القلب وينطق به اللسان، يعني الكلام عنه في عدة مسائل. المسألة الأولى أن المؤلف ابتدأ كتابه بالفقه الأكبر وهو التوحيد، وقد قال في كتابه القوانين الفقهية اعلم أنني يقصد كتابه القوانين افتتحته بعقيدة سنية وجيزة تقديما للأهم، يعني علم العقيدة أهم شيء، فلا جرم أن الأصول أهم من الفروع، ومن الحق تأخير التابع وتقديم المتبوع. فالمؤلف هنا يؤكد على أن أول ما ينبغي تعلمه وتعليمه هو تعلم التوحيد، لأن استقامته استقامة لما بعده، ومهما عمل العبد من أعمال صالحة وأعمال فاضلة ومقربة ولم يكن موحدا فإنها لا تنفعه أبدا، لأن عائشة رضي الله عنها كما جاء عند مسلم تقول قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه لم يكن يؤمن بالله تعالى ويقوده الإيمان إلى الإيمان باليوم الآخر لينفعه الله عز وجل بما عمل من أعمال. فلذلك كان البدء بتعلم التوحيد والعقيدة الخالصة قبل كل شيء. المسألة الثانية قوله الإيمان، الإيمان مصدر آمن يؤمن إيمانا، قال الراغب أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. والكلام عن معنى الإيمان الحقيقة طويل ولا نريد أن نسهب فيه، لأن مثل ما ذكرنا الكتاب مختصر نكتفي به فيه بشرح الألفاظ ودليل عليها، ومسألة التفريق الفرق بين الإيمان وبين التصديق، وخطأ من يعرفه بالتصديق. لكن شيخ الإسلام يقول ابن تيمية معلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. فالخلاصة هنا أن الإيمان هو الإقرار القلبي باعتقاد القلب بتصديقه بالأخبار وعمل القلب بإذعانه وانقياده للأوامر. والمؤلف هنا حدد مقصوده بما يريده من الإيمان هنا في هذه المسائل التي سيذكرها بأنه الإيمان الذي يجب أن يعتقده القلب وينطق به اللسان يعني أقصد الإيمان الواجب اعتقاده بالقلب والنطق باللسان به. المسألة الثالثة: أين العمل؟ ألسنا نعلم أن الاعتقاد الصحيح في معنى الإيمان هو قول واعتقاد وعمل؟ ليس قوله، ليس المراد من قول المؤلف هنا يعتقده بالقلب وينطق به باللسان تعريف الإيمان، وإن ولا أن مراده أيضا رحمه الله إخراج العمل من مسمى الإيمان. فهذا الباب بنفس النص هذا ذكره ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في مقدمة رسالته. وإخراج العمل من مسمى الإيمان هو عقيدة المرجئة، لكن لم يذكره المؤلف هنا ليكون قوله والنطق باللسان مناسبا لما سيذكره من مباحث. فما سأذكره هو مما يطلب فيه أن يكون بالقلب وأن يكون على اللسان. فمسائل الاعتقاد كما يقول العلماء نوعان: مسائل اعتقادية علمية كالأسماء والصفات والرسل واليوم الآخر الواجب فيها الإيمان والتصديق واليقين الجازم، ثم الإقرار بها وإظهار ذلك باللسان. وكل المسائل التي سيذكرها المؤلف على هذا المنوال، ومسائل اعتقادية عملية وهي التي يجب فيها العمل أو مقتضاها العمل مع الاعتقاد والقول. وهذه المسائل لم يذكر المؤلف شيئا منها في هذا الباب إلا على سبيل المفهوم، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما المسألة الرابعة فهل كل المسائل الاعتقادية يجب فيها النطق باللسان بناء على قول المؤلف هنا؟ أهم المسائل التي لا يكفي الاعتقاد دون القول بها النطق بها هو الإقرار بتوحيد الله عز وجل دون غيره. فلا يدخل الإنسان في الإسلام بمجرد اعتقاده دون نطقه بالشهادة، ولذلك علق على القول دخل الجنة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن كلام المؤلف هنا ليس على إطلاقه بأن كل ما سيذكره من مسائل في هذا الباب ينبغي أن نطق بها مع الاعتقاد، لكنه ذكره هنا على سبيل الأغلبية. نعم. اعلم أن الله رب كل شيء وخالق كل شيء، وأنه إله واحد لا شريك له، ولا ولد له، ولا زوجة له، ولا شبيه له. نعم، أي اعلم علم يقين، لأننا قلنا قبل قليل أن الإيمان هو الاعتقاد اليقيني. اعلم أيها المؤمن علم يقين لا شك فيه، علما يورثك اعتقادا بقلبك ونطقا بلسانك وعملا بجوارحك أن الله رب كل شيء وخالق كل شيء. هذا هو توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله بالاعتقاد الجازم بأن الله وحده رب كل شيء ومليكه لا شريك له، وهو الخالق وحده مدبر العالم والمتصرف فيه، وأنه خالق العباد ورازقهم ومحييهم ومميتهم. والقرآن مليء بالدليل على ذلك، يقول سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، ويقول عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ويقول عز من قائل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويقول سبحانه الله خالق كل شيء. هذا التوحيد أقر به المشركون، يقول سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ويقول عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ولكن هذا الإقرار من المشركين بربوبية الله عز وجل لا ينفعهم ما لم يقروا بالنوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الألوهية الذي ذكره المؤلف هنا فقال: وأنه إله واحد لا شريك له ولا ولد له ولا زوجة له ولا شبيه له. هذا هو معنى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فهو إله واحد لا شريك له، لا شريك له في إله في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. فها توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، الألوهية الربوبية بأفعاله سبحانه، والألوهية بأفعال العباد بالاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق ولا إله غيره، وكل معبود سواه فهو باطل، وإفراده تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة، وأن لا يشرك به أحد كائنا من كان أو يشرك معه أحد كائنا من كان، ولا يصرف شيء من العبادة لغيره سواء كانت عبادة ظاهرة أو باطنة. وهذا القرآن مليء بالدليل عليه، يقول عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول سبحانه في الدليل على أن كل دعوات الرسل إنما كانت للأمر بالإقرار بتوحيد الألوهية: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا التوحيد الذي أشار له المؤلفون هو الذي دعت إليه جميع الرسل، والذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين عليه، يقول: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. والدليل على أنه سبحانه لا شريك له وأن ما سواه باطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون في آية أخرى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا الأمر وهو أنه إله معبود لا شريك له هو محل الخلاف والاختلاف، وهو الذي زلت فيه الأقدام، فعبد غير الله بدعاء غيره، عبد غير الله بسؤال غيره من قبر أو ولي أو ملك أو غيرهم من المخلوقات، أو أشركوها مع الله سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه. فلن ينفع أمثال هؤلاء إقرارهم بربوبية الله عز وجل ما لم يحققوا التوحيد الخالص لله عز وجل بأنه هو الإله الحق لا شريك له سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: ولا ولد له ولا زوجة له ولا شبيه له. هذا رد على الذين زعموا أن لله زوجة وولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ويقول سبحانه وتعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فادعاء ذلك أن الله عز وجل له ولد أو له زوجة هو معناه أن الله عاجز محتاج إلى زوجة ومحتاج إلى ولد، تعالى الله عز وجل عن ذلك، لم يلد ولم يولد. فالله سبحانه وتعالى تنزه وتقدس عن الصاحبة والولد، وذلك لكمال غناه، هو الغني جل في علاه. وأيضا فيه رد على اليهود القائلين عزير ابن الله، وعلى النصارى القائلين المسيح ابن الله. وقوله رحمه الله: ولا شبيه له، لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا شبيه له سبحانه في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذه اللفظة وهي نفي الشبيه عن الله عز وجل سيرد لها تفصيل بإذن الله عز وجل في مجلس قادم عند الكلام على عن أسماء الله عز وجل وصفاته، ومعنى الإقرار بأن الله عز وجل ليس له شبيه، وما يعني أخطأ فيه المتكلمون في ذلك. ولعلنا إن شاء الله نقف يعني هنا عند هذا الموضع بعد أن انتهى المؤلف من بيان توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يعني نرجو الحديث عن بقية هذا الباب في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يدلنا على سبيل الرشاد وأن يهدينا صحيح الاعتقاد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. نعم، ما سنستطيع أن نجيب عليه نجيب، لكن عاد قد نكل بعض الأمور إجابتها إلى وقت آخر. نعم، لا بأس. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: العفو منكم شيخنا، لكنكم ذكرتم أن ابن جزي رحمه الله تعالى مات شهيدا في معركة، فهل يصح القطع له بالشهادة رحمه الله تعالى؟ لا، هذا لعلها يعني سبق لسان مني. هو مات في معركة في إحدى المعارك، لكن يرجى له أن يكون شهيدا ما دامت قتال بين، يعني هذا ما ذكره الذين ترجموا له من علماء السير التاريخ والسير والتراجم، ويرجى له أن يكون ما دام مات في معركة بين يعني المسلمين وغير المسلمين، يرجى له أن يكون شهيدا، لكن لا نجزم لأحد بالشهادة إلا ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل الضروري في علم الدين قد يختلف من مجتمع لآخر ومن بيئة لأخرى، أم أنه عام في كل؟ نعم، الظاهر أنه عام لكل الناس، وإنما يختلف ما يتعلق بالآداب والأخلاق، وستأتي معنا. أما كل أمور الدين الآن ستأتي في الضروري في علم الدين، وستجد أن كل مسائل الاعتقاد التي ذكرها المؤلف هنا كلها تجب على كل الناس. لكن كأني أفهم من كلامك، أو أنه يوحى يعني قد يفهم منه مثلا في بعض مسائل الاعتقاد في الولاء والبراء، في التعامل مع المشركين، هذه لم يذكرها المؤلف هنا، لأنها مما تختلف باختلاف الزمان والمكان والقوة والضعف. الجهاد مثلا لم يتكلم عنه المؤلف، وإنما أرجعه تكلم عنه بإيجاز شديد جدا، لأنه يرى أن الجهاد إنما تتعلم أحكامه عند الحاجة إليه وعند وجود موجبه وموجبه. في باب المعاملات والتعاملات، نعم هناك قد يحتاج المسلم في تعامل إذا كان مثلا يعيش في بيئة غير مسلمة إلى بعض الأحكام والأخلاق والآداب التي يذكرها العلماء في آخر، خاصة المالكية في آخر كتبهم في باب الجامع، قد يحتاج فيها إلى أمور قد لا يحتاج إليها من يعيش في دولة مسلمة أو في بيئة مسلمة. لكن مسائل العقيدة ومسائل العبادات على الجميع، يعني ضروري للجميع، لا يظهر لي أن هناك شيء خاصا بفئة دون فئة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من يفتتح كلامه بقوله حمدا لله، ألا يكون قد أتى بنكرة في سياق الإثبات فتفيد إطلاق الحمد؟ نعم، لكن نعم هي تفيد، لكن قوله الحمد لله رب العالمين هذه أفادت يعني حصر جميع الحمد لله سبحانه وتعالى، لا يعني ذلك أن الألفاظ الأخرى لا يعني لا تنفع، لكن الإنسان يبحث عن أفضل صيغة جامعة مانعة لإطلاق صفة الحمد على الله سبحانه وتعالى. ومن يعني الفوائد التي استفدناها من بعض مشايخنا، الشيخ تذكروا إن كنتم تعرفونه، شيخنا رحمه الله توفي، الشيخ صالح الأطرم، كان يدرس في كلية الشريعة، وكان يعني طريقته على سنن العلماء السابقين في قراءة الكتب، كتاب الروض المربع في شرح زاد المستقنع، هو الكتاب المقرر على كليات الشريعة. ففي كل درس يطلب من الطلاب أن يقرأوا، فقرأ أحد الطلاب هذه العبارة التي ذكرتها: حمد لله وصلاة وسلاما على نبينا محمد. فجلس نصف المحاضرة أو ربع المحاضرة وهو يتكلم عن هذه اللفظة، وأنها لم ترد هذه اللفظة في كلام العلماء، وأن الأفضل هو ما ورد في الكتاب والسنة الحمد لله رب العالمين. فيعني محاولة طالب العلم أو الباحث أو الكاتب أن يأتي بأفضل الألفاظ وأجمعها مع اختصارها أولى من أن يأتي بلفظ آخر وإن دل على المعنى لكن غيره أولى منه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا هو السؤال الأخير. يقول: هل تدخل معرفة السنن المؤكدة فيما يجب معرفته فرض عيني على كل مسلم ومسلم؟ نعم، سيأتي معنا أحسن الله إليك في المجلس إن شاء الله إذا بدأنا في العبادات. قصده بالضروري، هذه مسألة يعني هو يعني يلفتنا إلى مسألة مهمة. حينما أقول الضروري من علم الدين، هل معنى ذلك أنني لا ينبغي أن أتكلم إلا عما هو في ذاته واجب؟ مثلا أنا قلت إن من الضروري في علم الدين الصلاة، فما هو الذي أتعلمه في الصلاة؟ أقول: تتعلم في الصلاة كل شيء، الفرض والواجب والسنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة، لأنها أصلا تعلم الصلاة فرض هو من الضروري في علم الدين ومن الأمر اللازم عليك، فتتعلم كل ما ينبغي عليك تعلمه. لكن هل تفعله أم لا؟ نقول: ننظر، لا يأثم إلا بترك واجب أو فعل محرم، أما ترك السنة فلا يأثم بتركها، لكن تعلمها ينبغي له أن يتعلم فرائض الصلاة وواجباتها وسننها ثم يؤدي ما وجب عليه. فقولنا الضروري، وذاك أنا يمكن عند كلامي عن هذه التفرقة بين الواجب على الجميع والواجب على الأفراد والكلام فيها، لعلي يعني كانت الكلام يحتاج إلى مزيد إيضاح. فإذا قلت إن الصلاة واجبة تعلمها فرض ضروري هو من الضروري في علوم الدين، فمعنى ذلك أن تتعلم كل ما يتعلق بها من مسائل من الطهارة والفرائض والواجبات والسنن. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا وإن كنا قد تفرقنا بالأجسام أن يجعله مجلسا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يغفر لنا زللنا وخطلنا، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.